في عبادتك والله معصية، إن أنت عصم ولانا في دار يالتك تتحول منه يا لطيف، وإن أنت فطن لك طرالك قلت قيام الليل في بليدة يالتك تتحول منه، ولا جيت الوحدين وخاطر معاهم ومعالى ما قديتوا عليك الليل اللي تقلب اللي حول إنك قد من أنت طرالك رواية غيرت من طاعتك اللي كنت تعدل يالتك تغير حالك لعل يعود مشكلتك من مكان إلى أطراف لك دراعة وقت من وراها ما تهتوعة أفسخها لعل تعود الدراعة فيها شبه إلا تعشيت عشاء مثلا شريت زقيب من مار وقداك الأول رقت عن صلاة الظهر أنا عندي زقيب معناها أرعى لعل تعود القضيب هي اللي يقولوا أنه مسألة طرق المعصية أن مسألة كاملة فيها نسبة من قلة طاعة مولانا ما تدخل وين ما ظهرت سوى في الباسك وسوى في ضوايتك وسوى في بصراتك وسوى في ودتك الراكب لا بد من تظهر في اللي مسألة كان فيها مخالفة المولانا ما تقطعود أبدا مباركة بها اللي مشؤومة ما تصلح إلى غير ذلك. المهمة يقول أنت كان نقدم والله والله بساد ما دمت قلت عليكم قدر من الوقت اللي عاد فيه أسئلة حول موضوعنا اللي تنهى بارع الله لقاش واحد عود الله سؤال مفيد والبارح هون صوروني واحد منكم أسئلة قاع ما نعرف ذاك اللي أيوة هذا اللي قدم أن النص ناهي نسبقوه أيوة أرفع صوتك من السنة أن حداك أتشاريني في المسلح نقول سبحان الله هذه المرة والحمد لله والله أكبر أيوة سبحان كانوا قد يسمعهم في فرف ليلة الواحدة مرة واحدة هذا سؤال وارد إن صاد السكتوا عذور سنتكم قال على أنه من السنة على أن رقاهينية وفمنا الصلاة ما له عدد سبيح صلاته سبيح صلاة شن هو سبحان الله يا 33 الحمد لله يا 33 الله أكبر 33 هذه اللي هي كم 99 ويقلق 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا هو السبيح صلاة واضح سوى هذا فقراش له قال من درى كان لقاه قد يخلطهم في وقت واحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله معناها سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر وتوهي تالبهم بليل أحدانين وفي منهم 33 اللي هي عاد 99 شفتوا الكلام كان يصح هذا يصح بعد وفم رواية أخرى هي الهندسة قد صورني عنها رقاه كان رقاه سارح البل والله سارح الأغنم والله عجلان له ترضي من وتر كانوا يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له يا الهوى بدل من يقول خالق واحد مسلوع وقالوا له قلت لك أقرأ السورة الفلانية أقرأ السورة الفلانية على طعامك لعلي يضرك كما ذا نقول أعوذ برب الفلق قالوا أقرأها 3 مرات تقريبا لا طرح يده في الطعام قول أعوذ برب الفلق 3 أيوه بسم الله ما هو عجلة ما هو قد يصبر أني أقرأها 3 قبض قاع وقالها بالسان وتو قيم قال قول أعوذ برب الفلق 3 أيوه قد سواني عنها رجل كبير متعدد يبقي العلم وسواد قد سواني عنها مسير صليت فيه قال لي من درا كانوا قال انه قد فادوا بها واحد من العلماء قال لهم درك انا كذي قاعد الموبقه قطريت ليش انه وقع الى واحد من الفقهاء ولا قديتنا قلت له حكايات ذاك ياسر حد والله عندي الى ضحكت معاه قلت له حد سارح البل عنده احكام خاصه شاير له على انه يجد بعدين يفتوا بشي ما هو المشهور بهم اللي راعوا ظروفه الواقع ان العلماء ان هاي القضيه نظروا فيها قالوا على انه من درا كانوا لا قالها باللفظي قال ما هو بالعدد كان هتقوم له تلفظ بها يقوم له مقام العدد قال فهمتوا ولا ما فهمتوا قال سبحان الله الحمد لله الله اكبر 33 قال كلمه 33 والله 100 كان يقوم له مقام العدد ما قطريت حد من اهل العلم قال ما قطريت حد من اهل العلم باحها بها الطريق قط الصحد باطش من النقاش وكذا قال ان هذا قاع ما يصح والله كذا بتروح انه قد لا يصح غير ما ينفتبي به اللي يعطل معنى الشرع يعطل معنى مقاصد الشرع وعايد النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث سبحان الله عدد خلقه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ما لكم اصبعتوا عدد خلقه قالوا عدد خلقه اللي الدلة له ذاك ما أفتوا فهمتوا ذيك عدد خلقه قتلوا اللي قد يوتقف عندها قلتوا ما يعلى وش الفتوى لا لا وش التنبيه إنك إلا لا تعجل إنكارك اللي تكيس ذاك القضية قتلوا لا تناقش بها اللي كلمة عدد خلقه نطق ما هي عدد والشارع منزه عن اللغو والعبث وعادت عدد ما تعطي معنى عدده يعني متحشو انتم هذول الرانيين ادخلكم معناها اذا قال سبحان الله الحمد لله الله اكبر عدد 33 من يحول بينه وبينها الله يترشى على ان قال له طيب جيب دليل ثاني نفهم فهم شوي يردنا عنه الى ماذا القضيه فيها نوط هذا ما ينفت به انا ماني شارح الحديث هارك ما طول مرده اي وانا عم قول انت والله يبارح كنت هما كنت سوى لي قلت ما اجبرت الفرصه او قلت ارفع صوتك لفوق ايوه خطبه انت قلت قراها قراها تعرف ما هي يوم الجمعه اخطبلها بالحساني ما هي قاع مزرقه بشي هذا لا يلا نبدا هو بالحسانيه يقصهم مسجد سابق تفوتهم صلاه الجمعه يصيبون المسي لا يبدا هو بالحسانيه يا الله ما يقافسوا المسجد اللي احنا يأخذوا العبقى لفهم من مرقى إمام ما يعرف اللفظ العربي اللي قد يخطب به الجمعة لا تصح الصلاة خلفه توفى ما له ذا واضح يا مستر توما هذا اللي قاعد تشاروا بيديكم من حركة ما نجاوب راكم ضيعتوا رؤوسكم يا بعض الأحيان دخل إلى عاد قال هون حد إلى عاد مرة يدخل شي نادر في الخطبة من الحسانية إلى عاد قصد بها إياك يوضح كلمة والله داخل المخاطبين لا يضروا وإلى عاد قليلا ملي ما يضروا يعملوا قاع ما يدور بها التوضيح ونين تكسر بالتعود قاع الله هي طابعها العام كذا لقلنا لزميلكم ذاك ما يصلح هي خطبة عربي ما هي بالحسانية ولا هي بالتكرورية ولا بالولفية ولا بالإسبانية حتى إلى عاد صين من الصين لا بد من يجيب اللغة العربية لا تصحوا أبدا بدون ذلك حد ما يعرفها ما تصح الفقان يعود وعاجم ما جبروا حد يعرف العربية تسقط عنه من صلى الله ايه وانا عام انت ذوق الأخ كان ايش تيامن به أكام السنة سنة مندو نعم يلتفت عن يمينه تلفت عن اليمين حد ما عدلها ما تخسر صلاته أستاذ سؤال للنساء أوقف الفوق سؤال للنساء هنا لا حنوني حنوني هذا الرجل ها خطبة واحدة يكررها طيلة العام طيلة الشهر قيسوا مسجد هان صيبوا له المسي شوفوا انصات انا ما قد نعود كل سؤال نسكتكم ونهدئكم ياك ما اسمه الحق اما تنضبطوا ولا نهينك في الحاله فيه ناس منكم يبانوا جداد ما عندهم نظام ولا ادب هذا التهاليق كلها لا شيء وهي ما هي فوضى اسمعوا انا ما قد نعود كل انصات ما قد نعود كل سؤال سكتكم عنه هنا أدب لكن ما يصبح الحق إما أن تسكتوا وتتأدبوا إلى ماذا ما يجاوبكم أنا لا نتكلم أنا بذلك البيان لله من شي قائل من يفيدكم ونقفل عنكم شي قالوا السؤال مدى ما تحسن السؤال هاي ما يصبح الحج في هون واحدين يبدون لهم تتراكي طارين والواحد منهم قاعد ما هو فاهم قاعد شنو لا لا شكتوا كلها يرصه بيد أبدا لكن ما يصبح الحق حد جاي هون يعرف نظام أدب هذا بيت الله هذا درس علم هاي المدرسة لا ترصى حد يلتزم بأدب والله ما اللي خلاص ما نقدر نعود كل سؤال نبهكم السكتوا هدؤوا ما هذا في الحقيقة شفرة. سؤال النساء. ها هو سؤال للنساء. أنا بقرأها حنيه قرالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الرجل إذا قال لزوجته اذهبي إلى أهلك اذهبي إلى أهلك وبعد ذلك قالت لا أذهب حتى تكتب لي طلاقي ثم قال هو اكتبيه أنت لنفسك فكتبت والطلاق صحيح أم لا؟ هذا سؤال. يقول راجل قال لزوجته اذهبي إلى أهلك حتى انصات يسلمكم افسحوا له مجال وسكتوا. الراجل وراجل قال زوجته انها تقيس اهلها قال لها اذهبي الى اهلك ننظر في امرك وبعد ذلك قالت هي لا اذهبني تكتب لي الطلاق قال لها وكتبيه انت الى بقيتي وكتبته هل الطلاق هنا صحيح ام لا؟ نعود قال لها على انها تكتبه مطلقا قال لها كتبي الطلاق وقبض كتبته وارضى هو راعي في أليت كتبه وراضي بذاك وكتبته وطلع على مضمونه وعلى أنه ذا مقصوده هذا يلزمه عاد لازمه ذاك اللي له عدلت فيه إلى عاد الله قال لهم باب المعاكسة وإن شاء الله تكتبه قال لا خلي ياق عنك ذاك معناه أنه يشبه التردد وبالتالي معناه أنه لا من باب المعاكسة ما هم باب التطريق. أيوة سؤال الآخر اللي عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف العاد ما هو بالحسانية هو سأ. ما تقول في جماعة حولها بالقرب منها ولم تصلي فيه احداها مسجد بالقرب منها وما صلت فيه وذات يوم أراد أحد الشباب أن يذهب إلى المسجد وعندما أراد أن يذهب إليه سأله شيخه أن لا يذهب إلى المسجد أهرها وحوله جماعة في المكان الذي يسكنه لكنه ليس مسجدا فهل يجوز له الذهاب إلى المسجد أم الصلاة مع شيخه؟ كانوا يقيس المسجد وشيخه يبدون شيخه ما عرف كانوا قال على أنه شيخه منعه وما يقيس لك المسجد أن يصلي معه يا كانوا يصلي مع شيخه والله يقيس المسجد يصلي فيه شيخك ما يقيس المسجد ماله إلى عادة عنده حجة في المسجد ملاحظ فيه مسألة ضارة بالصلاة فيه صلي مع شيخك إلى عاد يعرف السنة ومقعدوا عن المسيد شي مقبول شرعا إلى عاد شيخك ما يجي يسلم سيد وهم وقعدك أنت معاه يسلم سيد. ما حكم قوم من أهل القرآن يرسمون الكلام في القرآن ولو أخذ من مفسر أو وجه في مفسر؟ شنو هو سورة القرآن ولو أخذ؟ هذا التالي سؤال عندي أنه كاتب ملا كتاب ما يصالح ما عرف قاع معناها الكاتب. نعم أنت المسنة للدائم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ومرحبا. عندي سؤال قول أيوه ولي نجيب لأنه ما هو قايل لأنه ما إذا يصدقه هكذا ولي ما جيه جلجلي إني ناس هو أخو هو أخوه ويعرف أنه ما هو شريك. الله يبارك. السؤال الثاني عندي كانوا ياكل اللي جابر باسم أنه شريف كانوا لا جاي يحضر فيه ما أنا ما يحضر فيه به اللي جابر على الزفطي. السؤال الثاني عندي حتى ما أنا واشتغل بليه. نعم عنده مكتب وين مكتب ايوه يصلي له هم الثواب وهم كل شيء هو قاعد بوتيقهم يصلي له لا حول يصلي اللي على المتاكل لا حول لا ولا قوه الا بالله الله اكبر يصلي اللي على المتاكل الله يبارك انت سيلتك يا الله تم تقدم رجاه يعرف واحد ما كان اخوه اخوه يعرف انه ما هو شريف وهو اخوه واخبر في نفسه ومعي يعرف ان الشريف مطري صاحب ولا يقصره سؤال زين عطوار خاص منه قاعد امام يصلي على المتكة يا اخويا قاعد عجنه من الاسئله نادر. هذا يا ابويا ما نعرفه ما هو هذا ما نعرفه ما قطريته ما هو بالغني قط السنه فالراحه تميت في ضواحي كيف اللي سواني واحد مولي ظاهر لانه لا صادق اول سواني قال لي في جماعه امامها يصلي لهم النار المدكه وانا قاعد درت انه ما يحق انت تقروا حتى قال لي حقيقي قطريتوا ذا قاعد انتم المشمعين موريتاني ما فيها مبيقه ما هون حد يمثله ها لك معناها انه لا احد يرفد على اظهار الجمل ويقول له صلي لانه متصل بالارض يرفد على حمار ويقول له صلي حاله لان الحمار متصل بالارض اي الفوضى هذا ابو احد صلى هذا اللي قال ما خلاف جميع سلف الامه المعروف وهذه الحجه لعات بصوره هيتم لك اللي يصلي متى شاء وهذه الأمة ما ينترك بالبساطة ولا التأويلات وكونه لا متصل بالأرض إذا ما يكفي وحده إذا نقول له معناها أن الراكب على الحيوانات هكذا يقدر لن يلحق عليه الوقت وتو يحرم فيها واللي في نقطة الوتر العادي قد يوقف في عقاب الوتر يوقف فيها ويصلي الأرض قاعد نادر عنده اعتبار معناها أن هذو البنات اللي تموا مثلا يرفدوا التراب والله ركوب في الأمركات والله غيرهم معناها على انهم يعوا لا يحق الوقت قد يوقفوا نقرا ذيك الواقع ويحرموا توعد الجماعه ما داعياتهم لحاجه ولا مخايفين من ارض ولا طخه ولا سبه العلماء رخصوا في هذه الضروره كالمرضى والارض اللي تعود فيها الامطار ونحو ذلك من الاذى اما ان تتخذ ديدنا وان قال ان لا متصل بالارض هذا يا اخي بعيد هم الفقهاء افتوا بهذا يا غير افتوا به لاهل الاعذار ما هو حاله عاديه المريض اللي شق به النزول من السرير والله الارض تعود خاط خاط معناه فيها شيء من الطين ونحو ذلك ورا الانسان اللي طعيه هم اللي طروع المقض له يؤدي له تعب جلي يصلي في الاماكن المتصله بالارض يا غير تنشع العاده انها لا فرق بينهما شنو يكرهون ايش؟ ما انا ما تقرا انا تقول انت هو سؤالك مر علي انا مد كبار توف ما حد يقدر يتكلم في القران ولو سمعوا من تفسير الشيخ قالوا له والله شو ما يقدر يتكلم هو السؤال فهم السؤال فهم انا قلت فهم جاي من شارك انت قال عنهم مثلا واحدين من المشايخ انهم ما يقبلوا حد يفسر لهم القران حتى يعاد ناقلوا من حد من اهل العلم والله مثلا ينعودوا خايفين لعله هو يعود ما ضبطه كي يراعوا فيه ما يضبط العبارة ويخسرها إيه هذا عندهم الحق فيه والعاد الله مطلقا قال حتى إذا فهمتوا وإلا نزلتوا ما تقدر تنقلوا هذا ما يقول بيها يقول لأنه ما يقدر يفسركم حد راح يفسر تعرف ذاك سببه شنو لك تعرف سببه شنو الواحد انهم ما أعطاه هو مولانا قد يفسروا عاد له يعقدوا في ذاك اللي موريتاني فيها شمن الحية الغريب لاني يفطن لك لأنك أعطاك مولانا أنك المسألة قد تقولها من راسك وهو راسه ما فيش يمكن فيه يقول لك لا أنا نعرف قطتي أول تدريسي هون قعدوا حذايا كهولة ما ننساه سين كيم ذاك وقالوا لي أكذب الكذاب حد يفسر ما هو في كتاب أنا هلا أفتح لك ذا الكتاب والله رانك تكذب ترى من الأخير قمسلة ما تحسدوها لا يتفاهموا على الرواية شي قلت لكم لا يقول لكم أنا قاضي مني وتقد توقفوا علي يقولوا لي الكتاب الفلاني قلت انه جايبه ده ما هو جايبه وهنا بعد قاعد كذبيه قاعده توقف بابني انا ضبطت للقال ياك الكتاب والقال ياك والقال ياك والقال ياك وجبت لكم زبدته وخليتكم من مخيض وجفوا ليش اللي عرفوني ياك ماني مصنت الوان انا اعرف انها لا شيء من شيء محالي لا شيء من بلدتي اكذب الكذاب ياك اللي فسر ما هو في كتاب على قال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما كان فهم شيء يشبهوا عليه المهم يؤكد ان الانسان ضبط اللفظ وعرف معناه والمهم قاع ما هو لفظ المهم المعنى اللي هو ما متعبد بلفظه ما هو كي لفظ القران لا لفظ الحديث الا كافيك تضبط المعنى يعود سليم ما تزيد ولا تنقص يعني تعود انت جبته بالمعنى شرط عليك تجتم في هذا كتابك ما انا لقى يا لقى فرق يعود يقرا من الكتاب اللي تعود بلا قيمه ما يعود مخلوق ذرك يفتح كتاب يخرص قدامك وقل المولانا تستفاد منه به اللي نيه وحال هو افتخراص والدم كئيب توحال انت ترود للعائلة به اللي ده ما هو حاصل ولذلك رسول الله ما أصل الله رسولا يمر في كتاب لأن محالي يفتح لي من الناس. الناس بالسيف اللي تخرصها وتخرصك والخلطة متواجهين كانت تستفع. وعند من انتجب انت تحت يجبه وهم على جهة أخرى وفوق ما يحاني عني يقبل كتابة رأي ريحة الدنيا حالية تربوية. يا غير الواحد يعود ما أعطاه مولانا المسألة وتوهم كله في الدنيا الأخرى وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا يكون قدي سبحان الله. أه أستاذ ورب الحديث لو جاء المارب بين سبيل ذكر عليه أن يقبر العين وسوى سيمت وأخذ مهارات وعلى سوارة الشرطة ومت بعدين يمكن أن تغشي. أيوة زين ما خلطك في الأسئلة خلط لي بين سؤالين كلهم جاء من السماء. السؤال الأول قال الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 يوما خير له من أن يمر بين يدي المصلي كما قال صلى الله عليه وسلم 40 وتوف ما هي يوما. ولذلك سئل الصحابي 40 ايش قال لهم لا أدري. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لم يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال 40 ايش قال ماك ما فسر وانا ما عندي مش زي من عندي لكن فوضوها شهرون ليش كانوا للطائرة كانوا للسيارة كانوا للفرس كانوا للحمار كانوا للجمل ودوها شهرون وروحها شهرون. يا غير ذلك مسافته مقدرة بالشهر وشنو اي المركبات هل مخلوقات موجودة ام الحاضرة ام المستقبل لك وخل زرعها 70 ذراعا ذراع المن هم اسئلة مجهولة ما شو جوابها ما هو خل. المهم قال عن سؤالك عن الصحة هذا الحديث انه ايش كان الثاني كان حيث طلع وخلوا قدامه ايه كان حيث الوارد هذا قاعد الوارد يوم ما لك انه بارح نقول واثنين مارون لهم انتو حتر ومصالي تعرضا انهم مرة يعودوا الاثنين كلهم عصموا لنا يعود انت من نفسك قفت في بليدة ما خالق من الطريق ما هو طريق واحدة وقبط انت واستقبلت. اذا انت عندك بليدة اخرى تصلي فيها المولانا قبط وعرضت نفسك وصلاتك للناس اللي توقظوا يا ما عنده من البدية ما ودي من البدية هون تعود الناس اللي قلت وخل قدامك وتعود الناس اللي وخلت ما يعاصي وانت عاصي لانك عرضت نفسك. اي ولا سكتوا دم العاجل على حد يسوى هي اللي تدي الحرمان حد يسكتني كانوا يعرف قاعد اللي ينجى يحصل على اللي قال وراه هو اللي بقى من الضوال اللي لو اذا عاد متعرض بحيث انه عنده بليده يقد مثلا يعود فيها نصلي ما واقف حد قدامه يعني يعرض صلاته يعود عصى ربه تعود الناس الى وخلت من قدامه وهي ما يجابر غير ذيك التورس يعود العاصي له ومرة يعود وقاع وصلاة الاثنين هو جابر بليدة ما هي ذي بليدة صلي فيه وهم اللي عندهم تورس خرق وتعمدوا يأخذوا من قدامه يعودوا عصاوا الاثنين لأن كلهم متعرض ومرة يعودوا السالكين قاع الاثنين كيفاش كي خالق لا تورس واحدة والمصلين اللي ما عنده بليدة طاهرة يقدر يصلي فيها ما هو ذيك بليدة يعودوا كلهم مضطروا لهذا أنت مضطر توخوا به اللي ما عندك تورس أخرى وهو مضطر ليك بليدة يصلي فيها إذا تسلماني جميعا لأنكم كلكم عنده ضرورة تأثماني وتسلماني ويأثم أحدكم دون الأخر إذا هي من ستة أوجه. سؤال الأخر قال على من دراج الناس اللي مشات مثلا تعدى المسيرة وقاست السفارة الإسرائيلية دركانها إذا كترت في التورس تعتبر شهداء كانت تعتبر شهداء والله ما تعتبر شهداء كانت تعود قصدها بهذا أرغام العدو وإذلاله وهذه الطريقة مؤكد منها عن طريقه الفقه والعلم إنها مما يغيظ الكفار وإنها تجد تغير من اتجاه أعداء الله لا كامل يطؤون موطئا يغيظ الكفار أكثر من ذلك يطؤون موطئا وموطئا نكرة معناها أي موطئ أي حركة تعدى المحاضرة تسرق حجرة تعدى الكتابة تكتم مقالة تعبر تعبير تصرح تصريح تنسق مع قوم تحرض الناس تطوعيها لك يطعون موطئا إن شاء الله إن شاء الله تعدل أي رواية أعداء الله تكرهوها ولا يقدوا بها تعقر إلى عادة القضية صاش من الغوائيين واحد يخبط الوتل واخر هو خارج من الوجه اللي سفي قد سمعت ورقاه ما شاء غضبان عليه إسرائيل يخبط تقصي هي تقصي هي شارو أنا رواركم لا تفلت الأعمى ذا اللي يقولوا عن الأعمى أنه يدفل بليدة ويحفر بليدة ويرده بليدة أخرى أنت مفقعت أنت على إسرائيل وليت على تقصي واضح. يا غير الغريب عندي ورق إلا الخارج التركي هم أول البوليس لكن لهم يخنز لوخ لوخ يحرقوا لهم الكرعين يشقندوا ويقضوا الأخرين قرينات هم اللي يخنزوه ولا كلهم يخنز الاخر، ولا كلهم يطرس على الاخر الدخار، ولا اجماع متخاخي. ايوه وهانتم خنزوا يقولوا الاخرين جايكم اللي يخنزان، والخلطه متقابله وكاين الشمل شتو التقى الجمعاني كله يخنز الاخر. لو مالك الخلطه كامله تفحل قاع يهشمه ذوك يحرقوا الكرعين، وذوك كله يدير في دبيش الطم جايكم نخنز امي. هذا الشيء حصل اسرائيل انا ما الحقها هذه مضيعه الوقت كامل. والله يا قواتنا البسيطه انا معدل اللي خشي من خروج، والله ما لي الخلطه الاخرين يا اللي معدل ما انا بس يا غرباطه مد راخين يعني مثلا الحقيقه ولا راخين عدله اذا الا بعض المخالف يجيب لهم شي قاع ما يشاء رايكين ناموس بدهم شمعه في دارهم طوشنا وذا بحشاتها ومعدل احوالها وكلها يتقرع عيني يصمك الناس اللي ورا الحي. ومع ذلك يطلع مولان عليهم اطعف جنوده الذباب معناها الناموس ويتم يعد الحفله يرقص الناموس ما يدخل في ما شاطت زغريت ويتم اللاقي زغرت وعو وحس واحد يحك يا اخوتي الناموس خارج وحس الفم. لو مالك طار مولانا فيهم السيبه الناموس وما زالت قواتنا الباسله ما قاسوا اسرائيل وسلط مولانا عليهم واحدين يحرقونهم يخنزوهم بعد الكرعين. مد قواتنا الباسله وولات على خبيط قرينه مد مديور انها جاهد عليه كلمه الله اذا ما هو عمل هذا التركة يا حرق الكرع والغريب تتخرس كامل نتيجته الا الدنيا تخنز الا ذوك يا خلطوا افماكم بين قرينات والخلطه يا اخوتي لا شقمتونا بحرق الكرع ولا كلها يطرس الدخان من قد اي وقدوا انتم نقدوا احنا. وهذا روالكم بعد ما فيه بعد والله ما تحرير اسرائيل ولا هبريمة والله ما اللي ما ارى فيه غض الكفار كون ضحكه قاع مسرحي. تفضل قضيه القبر كلام الانسان عمله اذا عاد صالح يجي هنا قبره انسان بيض شياك طبعا الانسان مو اذا عاد عمله سيء انه يجي هم اللي انسان يشوه صورته حتى نعم سيء المنظر اخبار صوت مدايه سيء فاتن هاي يعود عمله كان صالح وفي الأخير ود واسمه لا خاتم تو سيء عمله كيف يجي كذلك أمه اللي أكبر يبارك فينا هذا السياب صور سؤال ورد حتى قال عنه من درى الإنسان أنه جاء في الآثار أن الإنسان أن ينعود في نقر قبره وشين عمله إلى عاد طيب نرجو الله أن يشعرنا أنه يعود إنسان عمله كان طيب على أنه شيء عمله على صورة وضيئة معناها نظيف وجهه زين أبيض مصقول لا أبيض من شو الباس الأبيض ما هو الشد قاع منه به اللي الصورة أن يشوفها يفرح مات لا يبقى معاش من التخمام كان فيه من التخمام وهو وراه مات له مع أهله وأصحابه مات له معاه وعاد هو يأتي إلى أبكى ما هي مزيش وإلى أرقى ما هي مزيش ما معاه أي مخلوق أسوأ هو محبوس وحده في زنزانة أمعاه يتلفت على زلوته فلا يرى أحد وحشة القبر خلوق متوحش عقاب الليل وفي النهار محبوس حبسة ما ينطلص منه إذا سأل الله لا يجيبه وإن استعان فلا يعان فيها ولا طلب أنه يرجع ما يرجع ولا طلب أنه ينبعث البعض ما يتلحق ومحبوس فمته في إقامة جبرية نفهم انه في هذا الجو اللي انا بتو يتم تخمم يعني نعود عمله الصالح يدخل عليه عمله على صورة راجل لان مخلوق ضعيف يتحمل الله شي قط شاف شكله ويجاب له على صورة ولذلك مرة يمنة عمرانا ما تجي تتحمل جبري عاد تمثل لها بشرا سويا ما هم اللي بشرا في شكل عظيم ما قط شاف شكله به لذلك هم اللي يخلع ولذلك يوسف جماله لما رأيناه أكبرنه وقطعنا يديهن وقلنا حاشا لله انبهروا قاع من جماله فكيف يلعاد على صورة ملك معظم على هيئة قاع ما قد شاف المخلوق لا شك هذا بعد جمال قاع غير من حالهم وعادوا قطعوا أنفسهم مسكاكين ما يشبروا ألم القطيع وهذا انبهار من الجمال فكيف لو رأى ملكا على صورته التي خلقه الله خلوق ضعيف الله يرحم ضعف نشر يجي على صورة بشر ونين يشوفه رايحته حادها قاع تجني عنه الكذا ولا أن يدخل عليه ويشوف ذا المخلوق اللي من أول حد دخل عليه يقول له من أنت أرحمك الله أخوي جيتني في هاي الضيقة إيه خلوق في نقر قبره لكن اللي يدخل عليه كان منبهر منه ما يعرف جاي ولا يقول له انترك ما أنك عارفني يقول له من الله يقول له أنا عملك الصالح